بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني في الدرس 26 من دروس أصول الفقه. وأخذنا في الدرس الماضي وتكلمنا عن العام والخاص، وقد جرت عادة التأليف في الأصول وعادة الأصوليين أن يذكروا بعد العام والخاص المطلق والمقيد، وهذا إلى سبب لما بينهما من التشابه بين العام وبين المطلق. ولكن الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علمائنا وضع ما بين الموضوعين موضوع آخر وهو المشترك، وعلل ذلك كما ذكر هو في كتابه للفظة ذكرها الإمام الشافعي تتعلق بالمشترك، ولعلنا بعد قراءة الدرس يتضح هذا الأمر. يقول الشيخ: لا بد أن نخص المشترك بكلمة بعد أن ذكرناه في طي الكلام. وين طي الكلام؟ في الكلام عن العام. يقول: لأن الشافعي رضي الله عنه يعده من قبيل العام، وقد ذكرنا الفارق بينهما في الماضي. الإمام الشافعي يعتبر المشترك من قبيل العام، ولهذا وخلاه بعد العام لهذا التعلق الموجود في كلمة الشافعي. نأخذ منا بعض المواضيع ونتطرق إليها سريعا قبل الدخول إلى المطلق والمقيد. شنو تعريف المشترك؟ يقول: المشترك كما تبين هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر بوضع مختلف على التبادل، كالقرء فإنه يطلق على الحيض وعلى الطهر، وكل منهما بوضع مستقل وعلى سبيل التبادل، ولكل واحد منهما استعمال في غير موضع استعمال الآخر. ومثل لفظ العين اللي يدل على العين الباصرة وعلى الجارية وعلى الذات وعلى الجاسوس وعلى الذهب كما هو معروف. طيب، ما هو سبب وجود المشترك؟ ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أسباب. الأول يقول: قد يكون اختلاف القبائل التي تتكلم العربية، فقبيلة تطلق هذا اللفظ على معنى وأخرى تطلقه على غيره، وثالثة تعبر عنه عن معنى ثالث، فيتعدد الوضع وينتقل الكل في الاستعمال إلى المتكلمين باللسان العربي، فيكون للكلمة الواحدة هذه المعاني. يعني قبيلة تطلق على الجاسوس عين، وقبيلة تطلق على الشمس عين، وقبيلة تطلق على الذهب عين. هذه المعاني من القبائل تنتقل فتتوحد في اللسان العربي، فيمكن واحد يريد بلفظ عين الشمس، الآخر من القبيلة الأخرى يقول: لا، أخطأت، لأن العين معناه الذهب. وبالتالي فإن أحد أسباب وجود المشترك هو اختلاف القبائل التي تتكلم العربية، وهذا يدل على ثراء لغتنا العربية العظيمة. الأمر الآخر: قد يكون المعنيان يرجعان إلى معنى أصلي، ثم تتفرع من المعنى الأصلي عدة معاني، مثل كلمة فتن، الافتتان، الفتنة، أساسا تستعمل في وضع المعدن في النار، يعني فتن الحديد في النار، وضع في النار لكي يذوب. ثم هذا المعنى معنى الانصهار والضغط بالنار على الحديد لكي يذوب، أخذ هذا المعنى وصار يطلق على من يضطهد في دينه أو من يقع في الضلال، فيقول هذا افتتن في دينه أو هذا أصابته الفتنة، فيكون اللفظ واحد لكن المعاني إيش؟ متعددة. يقول: وقد يكون أساس الوجود المشترك استعمال اللفظ مجازا لعلاقة بينهما، ثم يشتهر المجاز حتى يصير حقيقة عرفية، فيصير اللفظ له عدة معاني لا تجتمع اثنان في استعمال واحد، تختلف الحقيقة العرفية عن الحقيقة اللفظ على حقيقة المجاز، يستعملوا بالمجاز ثم هذا الاستعمال يصير حقيقة عرفية كلفظ الدابة مثلا. طيب، قول الشيخ: اللفظ المشترك بحسب استعماله لا يكون إلا لمعنى واحد، كقوله تعالى: ثلاثة قروء، المراد هو المعنى واحد، فإنه يطلق بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. وكذلك لفظ السجود، فإنه بعد استعماله اصطلاحا في هذه الهيئة التي تكون في الصلاة واشتهاره فيها صار يطلق على معنيين: مطلق الخضوع، والمعنى الآخر هو السجود، وضع الجبهة على الأرض. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يقول: وفي هذه الآية السجود بمعنى الخضوع كما قامت القرينة. طيب، كيف نعين معنى المشترك إذا احنا اللفظ يدل على أكثر من معنى وإحنا نريد واحد؟ أما يعين إما بالقرينة اللفظية المأخوذة من السياق، سياق الكلام، يعني شخص يقول لك: اذهب وأتني بماء من العين، يقول لك: عرفت مكان العين حتى نشرب، فالذي في باله أن العين هي الذهب والآخر الشمس لا يمكن أن ينصرف إلى هذا المعنى، وإنما القرينة التي جاءت في السياق تدل على أن المراد هي عين الماء، العين الجارية. أو بالقرينة التي تستمد من عموم النصوص الشرعية كما في القرآن، وإما من نص نبوي يبين ذلك النص المشترك، تجي السنة النبوية فتشير إلى أحد المعاني الموجودة في المشترك فيتعين ذلك المعنى. زين، ما هي دلالة المشترك؟ دلالة المشترك فيها خلاف بين الشافعية والحنفية. الحنفية قالوا: لا يمكن أن يشمل النص المشترك كل معانيه، وذلك لأن هذا المعاني وضعت على سبيل البدل، فكل معنى لها وضع غير وضع الآخر، فلا يمكن إرادة جميع المعاني، لأن ذلك يكون مخالف لأصل الوضع، وإذا أطلق على المجموع يكون إطلاقا جديدا غير الوضع الأصلي. أما الشافعية قالوا: الأصل هو أن المشترك لا يدل إلا على معنى واحد، هذه متفقين عليها، ولكن يجوز مع ذلك أن يطلق على كل معانيه، فيشبه العام هنا، فيشبه العام في شموله على كل ما يدل عليه. ومثلوا لذلك بقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قل هذا النص يفيد أن السجود هنا يشمل الخضوع ويشمل السجود اللي وضع الجبهة على الأرض. والدليل بدليل أن الله ذكر السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكلها تسجد بمعنى الخضوع. وكثير من الناس داخل هو في الخضوع، ولكن سجود كثير من الناس معروف وهو وضع الجبهة على الأرض، فكان المعنى المراد هو هذا المعنى الشامل العام. وقال بعض العلماء إن المشترك قد يعم في النفي دون الإثبات، وبنوا على ذلك حنث من يحلف أن لا يكلم موالي فلان. إذا كان فلان هذا معتقا وله عبيد أعتقهم، هو أساسا عبد وأعتقه وكان له عبيد، فاللفظ المولى يطلق على العبيد وعلى السادة. وإذا كلم من أعتقوه حنث، وإذا كلم من أعتقهم حنث أيضا، فكان عموما مشتركا، لا أن كلمة المولى تطلق على المعتق أي على المعتق أي على السيد وعلى المعتق. إذن في النفي فقط، أما في الإثبات فلا يكون المعنى شامل. هذه ملخص للمواضيع التي ذكرها الشيخ عن المشترك. وقلنا أن العادة الأصوليين جرت في وضع المطلق والمقيد بعد العام والخاص، ولكن وضعه الشيخ وضع المشترك بعد العام والخاص لأن كلمة وردت أثناء بحث العام قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له أنه المشترك يعد من قبيل العام. طيب، الآن نأتي إلى موضوع آخر وهو موضوع المطلق والمقيد. ما هو المطلق وما هو المقيد؟ وقلنا هذا الموضوع يأتي في العادة بعد العام والخاص للتشابه بينهما، لأنهم يشتركون في قضية دقيقة جدا وهي صلاحية تناول الألفاظ، وسنأتي نتكلم في التفصيل. ما هو المطلق؟ المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد. المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد. ونحن هنا نتكلم كما ذكر الشيخ في البداية رحمه الله تعالى في قضية الأفراد والأوصاف. فعند الأفراد تكلمنا عن العام، وعند الأوصاف نتكلم عن المطلق والمقيد. طيب، المطلق الدال على الماهية بلا قيد، أو هو الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف، بل يدل على الماهية من حيث هي، كأن تقول رقبة شكلها وصفها مقيدة غير مقيدة، كل هذا غير شامل، وإنما الموضوع يتعلق بالرقبة، فك رقبة، تحرير رقبة. هنا الرقبة هي لفظ مطلق خال عن إيش؟ عن الوحدة أو الجمع أو الوصف. طيب، يقول الفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق يدل على الحقيقة من غير قيد يقيدها. أنت تقول أكرم طالبا، طالب المطلوب إكرامه مطلق غير قيد، لكن لما تقول أكرم طالب الهندسة هنا قيدت ولا ما قيدت؟ فالفرق بين طالب وطالب الهندسة هو الأول مطلق والثاني مقيد. يقول: ومن غير ملاحظة لعدد أو واحد، فقوله تعالى: فتحرير رقبة، تدل على المطالبة بعتق رقبة من غير ملاحظة أن تكون واحدة أو أكثر، ومن غير ملاحظة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة. المطلوب أن تفعل ماذا؟ أن تعتق رقبة. أما العام فإنه يدل على الماهية باعتبار تعددها، فيقول تعالى في سورة القتال: فضرب الرقاب، لفظ عام يعم المقاتلين. طبعا رح نذكر إن شاء الله ما الفرق بينهما. قل: هذا هو المطلق. أما المقيد، ما يدل على الماهية مقيدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط، أو بعبارة عامة مقيدة بأي قيد من القيود من غير ملاحظة عدد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وكقوله تعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فالثلاثة أيام مقيدة، ومثاله أيضا: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالصوم هنا إيش؟ مقيد بغاية وهي الليل، فلا يجوز صوم الوصال. طيب، الآن الموضوع المهم في هذا البحث هو حمل المطلق على المقيد. يجي لفظ أمر بأن تفعل شيئا مطلقا، ثم تأتي آية أخرى فيها هذا الأمر مقيد، فهل نحمل هذا المقيد على المطلق أم لا؟ هذا باختصار هي لب هذا الموضوع، وسنأتي إلى التفاصيل وهي واضحة وبسيطة إن شاء الله. طيب، طبعا المسألة فيها خلاف، ولهذا الشيخ افتتح هذا الأمر بقوله: اتفق الفقهاء. سيذكر ما اتفقوا عليه أولا. اتفق الفقهاء على أنه إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد. إذن أولا، إذا اتفق الحكم والموضوع، موضوع والسبب، ما هو الحكم؟ هو افعل أو لا تفعل، والسبب هو واحد، فإن المطلق يحمل على المقيد. مثل إيش؟ قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هنا الدم مش فيه حرام، فإن الدم هنا ذكر مطلقا. قال تعالى في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب، الموضوع هنا شنو؟ الموضوع هو الدم. في الآيتين ذكر الدم. الحكم بيناتهم هو شنو؟ هناك قال حرمت، وهنا أيضا قال حرمت. طيب، الأول ذكر بشكل مطلق فقال حرمت عليكم الميتة والدم، والثاني قال دما مسفوحا. بما أن الموضوع واحد والسبب واحد، فإن المطلق يحمل على المقيد، فيكون الحكم هنا هو تحريم الدم المسفوح فقط، أما غير المسفوح كالكبد والطحال وما يبقى في اللحم عند الطبخ ويظهر عند الطبخ فهذا ليس بحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، والدمان هما الكبد والطحال. إذن الموضوع الأول إذا اتحد الحكم والموضوع فإن المطلق يحمل على المقيد، يكون العمل بالتقييد. طيب إذا اختلفوا بيناتهم، إذا اختلف المطلق مع المقيد في الحكم أو في السبب فإن المطلق لا يحمل على المقيد عند الحنفية، وعند الجمهور يحمل. مثال ذلك اتحاد الحكم، أمر الله تعالى بحكم في موضوعين مختلفين. الموضوع الأول أن الإنسان يقتل خطأ، مطلوب منه يحرر رقبة، لكن قيدها الله تعالى بقوله مؤمنة. والآخر يظاهر زوجته فيريد يكفر، فالمطلوب منه أن إيش؟ قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به. طيب هنا الحكم واحد وهو عتق الرقبة، السبب هذا لأن قتل خطأ وهذا لأن ظاهر من زوجته، فالسبب مختلف والحكم واحد. عند الجمهور عند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد، فالذي يقتل خطأ يحرر الرقبة بشرط أن تكون مؤمنة، واللي ظاهر فمطلق الرقبة مسموح له. أما الجمهور فقالوا يحمل المطلق على المقيد والكفارتان يشترط فيهما أن تكون الرقبة مؤمنة. طيب إذا كان السبب واحد لكن الحكم اختلف، إذا كان السبب واحد لكن الله تعالى جعل لكل واحد منهما حكم، إذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم لكن اتحدا في السبب، لا يحمل المطلق على المقيد إلا بقرينة أو بدليل. مثل إيش؟ إرادة التطهر من الجنابة والوضوء، لأن سبب واحد وهي إرادة التطهر، لكن الله تعالى أمر هنا بشيء وهنا بشيء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نجد السبب هو القيام إلى الصلاة، سبب واحد سواء كنت أنت فاقد للوضوء أو على جنابة وقمت إلى الصلاة، لكن الحكم اختلف هنا. فالأول قال تعالى إلى المرافق، اغسل إيدك وين؟ إلى المرفق، فقيدها بغاية وهي المرفق. لكن في التيمم إيش؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قرر الفقهاء أنها غير مقيدة. ليش؟ لوجود دليل آخر وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحمل هنا المطلق على المقيد. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فليس التقييد من قبيل حمل المطلق على المقيد، بل من قبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإجمال في الآية الكريمة. طبعا هذا الحديث يعني فيه ما فيه، والتيمم الصحيح أنه ضربة واحدة، وأن هنا لا دليل على ذلك، فلا يحمل المطلق على المقيد، وأن المراد أن مسح اليد استيعابها لليد، وهي ضربة واحدة للوجه واليد، وليس الشرط أن يبلغ إلى المرفق. الحنفية لماذا لم يحملوا في هذا البحث إذا اتحد الحكم مختلف السبب؟ قالوا النصوص الشرعية حجة في ذاتها، فكل نص حجة قائمة بذاتها، وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو من الحديث في موضوعه تضيق من غير أمر الشارع. هنا كفارة القتل الخطأ رقبة مؤمنة، وهنا الظهار رقبة من غير تقييد بالإيمان. هذا الحمل هذا على هذا تضييق للشرع من غير دليل، هكذا هي فكرتهم. خلي يقول لك هذا الأمر مطلق، وخلي هذا على تقييد. الجمهور قالوا لا، يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب، فهو وحدة القرآن الكريم ووحدة منزله وإعجازه في إجازه. فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكما من أحكامه، فلا يبد أن يكون الحكم واحدا في كل موضع تذكر فيه الكلمة، لأن اللي نزل القرآن هو واحد جل وعلا. فإذا وردت كلمة الرقبة أن تحريرها مطلوب، فلا بد أن تكون تلك الرقبة متحدة الجنس والوصف في كل نصوص القرآن. فإذا كانت مقيدة في إحدى الموضوعات، فلا بد أن تكون مقيدة في غيره لوحدة العقاب، ولوحدة منزل الكتاب، ولتآخي الأحكام وتجانسها. يقول: ولذا قال الشوكاني: لا يخفى عليك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحمل، ولا تحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد، فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل، أي حمل المطلق على المقيد. طيب، موضوع أخير نذكره هنا، وهو سؤال شائع: ما الفرق بين العام والمطلق؟ طبعا العلماء والإمام القرافي في مقدمتهم ذكر أسباب كثيرة تبين الفرق بينهم، لكن أهم ما قيل، قالوا إن العام خاص بالذوات، كما ذكر شيخنا هنا. شيخنا في البداية قال وذكرنا هذه العبارة قبل قليل، قال: الألفاظ من ناحية شمولها تشمل على الأفراد والأوصاف، فالأفراد ذكر العام والخاص، والأوصاف ذكر المطلق والمقيد. إذن العام خاص بالذوات، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يشمل كل المؤمنين. أما المطلق فهو متعلق بالأحوال، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، حال شنو؟ أنه مستيقظ من النوم. هذا النوم خاص بالليل، بالنهار، العصرية، أي نوم؟ مطلق، فهو من ناحية الحال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فدل هذا الإطلاق على أنه لازم يغسل إيده إذا استيقظ من أي نوم، هكذا استدل العلماء يعني. وقال بعض أهل العلم المطلق يختلف عن العام في شيء، المطلق هو بريحة العام، فإذا أنت ذكرت لفظ قلت أكرم طالبا هذا يشبه العام لو ما يشبه العام كلمة طالب، السؤال اللي الاستفسار اللي تطلق عليه هو الذي سيحدد. تقول من ناحية التناول هكذا يقول العلماء، إذا قلت لك أكرم طالبا من ناحية التناول فإنه يشبه العام لأنه يتناول كل طالب. طيب لكن من ناحية القصد فإنك ستبحث بين الطلاب عن واحد أو ثاني أو ثالث، شوف على سبيل البدل، فتختار وتكرم تنفيذا لهذا الأمر. تحرير رقبة من ناحية التناول كل رقبة فهو يشبه العام من ناحية هذا، لكن من ناحية القصد والإرادة تأتي إلى رقبة واحدة فتختارها. إذا لقيت ثلاثة تختار وحدة هذه أو هذه أو هذه على سبيل البدل لتحقيق الأمر الذي أمرت به. ولهذا انتبه، يصنف العلماء المطلق من باب الخاص، لأنه في النهاية ستختار واحد من هذا العموم لتنفيذ الأمر الذي أمرت به. فإن شاء الله تكون المواضيع واضحة، وبهذا نختم درسنا، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنأخذ صيغ التكليف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.